كثير والسيرة استعصت على الإتمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا مع المبدعين. حدثتكم في حلقات كثيرة عن شخصيات مبدعة استطاعت أن تصنع لنا حضارتنا الإسلامية، ونحن في الحلقات الأخيرة هذه خصصناها لشخصية فريدة جدا، ليس لأنها الأعظم، ليس لأنها الأعلم، لكن لأن لها قصة فريدة جدا. هي شخصية أبي حامد الغزالي حجة الإسلام. حدثتكم في الحلقة الماضية، حدثتكم عن مولده ونشأته والعوامل التي شكلت علمه وشخصيته، ثم حدثتكم كيف صار أصغر أستاذ في أعظم جامعة في العالم، المدرسة النظامية في بغداد، وحدثتكم كيف حسده الحساد. لكن كل هذا كان في واد، والتحول الكبير الذي غير مجرى حياته كان واد آخر. حدثتكم باختصار عن هذا التحول الكبير، ودعوني أفصل لكم بعمق حتى نعرف سبحان الله بعض المعاني الرئيسية التي شكلت لنا هذه الشخصية الفريدة. أنا شخصيا توقفت كثيرا عند هذه القصة، وما زلت أقف وأعيد النظر وأسأل نفسي عن نفسي بالمقارنة مع هذه القصة. بلغ الغزالي كما ذكرت لكم قمة المجد، وأتته الدنيا خاضعة، أتته بالمال والشهرة، وباع اسمه واستمتع بكل هذا، ومع ذلك ما انقطع عن طلب العلم، فطالع العلوم الدقيقة والكتب المصنفة وألف فيها ودرسها ودرسها. كل هذا كان لعله سببا في التحول الكبير الذي غير مجرى حياة الإمام الغزالي. دعوني أروي لكم القصة كما قرأتها بلسان الإمام الغزالي. دعونا نترك الإمام الغزالي يحدثنا عن هذا التحول. يقول: ابتدأت بمطالعة كتب الذين يتكلمون عن الروحانيات، مثل قوت القلوب لأبي طالب المكي، وكتب الحارث المحاسبي، وكتب الجنيد. هؤلاء أعلام الصوفية. فعلمت يقينا أنهم أرباب الأحوال لا أصحاب الأقوال. عرفت ودرسوا الفلسفة وعلم الكلام والعقائد والباطنية وفرقها والصوفية، فوجد كلهم عندهم مشاكل، لكن وجد أن في فئة قليلة جدا أثرت في نفسه وشعر أنها صادقة ليست أصحاب أقوال. يقول: فتأملت أن ما يمكن تحصيله بطريق العلم فقد حصلته، ولم يبقى إلا ما لا سبيل إليه بالسماع ولا بالتعليم. يعني كل علم مكتوب ومدروس أخذته، بقت هناك نوع من العلوم لا يحصل عليها الإنسان بالسماع أو بالتعلم، وإنما بالذوق والسلوك. يقول: وكان قد ظهر عندي أنه لا، يعني في النهاية ما هو الهدف؟ الهدف الآخرة، سعادة الآخرة. نعم سعادة الدنيا مطلوبة، لكن الأهم هي سعادة الآخرة. فيقول: فثبت عندي أنه لا مطمع في سعادة الآخرة إلا بالتقوى وكف النفس عن الهوى. وتأملت في ذلك، فمع تأمله يقول: وجدت أن رأس هذا الأمر الحصول على التقوى قطع علاقة القلب عن الدنيا، والتجافي عن دار الغرور هذه الدنيا، والإنابة إلى دار الخلود الآخرة. ثم تأملت فوجدت أن هذا لا يتم إلا بالإعراض عن الجاه مناصب والشهرة والمال. ثم تأملت في نفسي فإذا أنا منغمس في الشهرة والمال في هذه العلائق الدنيوية، ولاحظت بدأت أدرس ماذا أعمل أنا، ماذا أنتج، ماذا أفعل، كيف أصرف وقتي. يقول فلاحظت أعمالي فوجدت أن أحسنها هو التدريس والتعليم، ثم درست ماذا أدرس ماذا أعلم، وإذا أنا مقبل على علوم غير مهمة فيما يتعلق بطريق الآخرة. ونظرت في نيتي في التدريس، لماذا أدرس؟ لماذا أدرس عقيدة وفقه وأصول؟ لماذا أدرس؟ فوجدت أن نيتي لما دققت مع نفسي، شوف هذه وقفة مع النفس عجيبة جدا جدا. يقول فلما، طبعا أكيد كثير من العلماء وقفوا مع أنفسهم، لكن قليلا نقلنا هذه الوقفة بهذه الصورة الواضحة. يقول فلما تأملت في نيتي في التدريس فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعالى، بل هدفها طلب الجاه طلب الشهرة، فتيقنت أني على سفا جرف هار، وإني أشفيت على نار جهنم، أكاد أسقط في جهنم إن لم أشتغل بتلافي أحوالي. وظلت يقول أفكر مدة وأنا على مقام الاختيار، يعني متردد ماذا أفعل، لابد من التوجه للآخرة بصدق لكني منغمس في الدنيا. يقول أصمم العزم على الخروج من بغداد ومفارقة تلك الأحوال يوما، ويضعف عزمي في يوم آخر، أقدم رجلا وأؤخر رجلا، لا تصدق لي رغبة في طلب الآخرة، وإذا صدقت في النهار تحمل عليها الشهوات فتفترها عشية في الليل، فصارت شهوات الدنيا تجاذبني سلاسلها، الدنيا بشهواتها بمناصبها بأموالها تجرني إلى البقاء في بغداد وفي مناصبي، بينما منادي الإيمان في قلبي ينادي الرحيل الرحيل، فلم يبقى من العمر إلا القليل، وبين يديك السفر الطويل، وجميع ما أنت فيه، هذا نفس الآن الإيمانية تحدثه، وجميع ما أنت فيه من العلم والعمل رياء وتخيل، فإن لم تستعد الآن للآخرة فمتى تستعد؟ وإن لم تقطع هذه العوائق التي تعيقك عن الآخرة فمتى تقطع؟ يقول فينبعث في نفسي هذا الداعي وينجزم العزم على الهرب والفرار، ثم يعود الشيطان ويقول لي هذه حال عارضة إياك أن تطاوعها فإنها سريعة الزوال، لا تطيع نفسك تقطع الدنيا تقطع مناصبك تقطع، وين تلامستك وين أثرك وين؟ فيبدأ الشيطان يوسوس لي لا أنت ما زلت على خير وأنت في يعني أنت تدرس العلم الشرعي، فيقول فيبدأ الشيطان يحركني بهذه ويقول لي هذه عوارض هذه أفكار سريعة الزوال، إذا أدعمت لها وتركت هذا الجاهل العريض والشأن المنظوم الخالي عن التكدير، أنت في حياة نعمة وخير متفرغ للدين ومتفرغ للدعوة ومتفرغ للتدريس، تريد أن تترك كل هذا وتنغص على نفسك؟ يقول وبدأ الشيطان يكلمني بهذه الصورة، يقول له ربما التفت إلى نفسك قليلا، لا مانع لا مانع من شيء من الخلوة، لكن إياك أن تكون بهذه الصورة التي تجعلك تنقطع عن كل الدنيا، أصلا هذا ليس من الدين، وبدأ الشيطان يوسوس له بهذه الوساوس. يقول فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعي الآخرة في نفسي، وظللت على هذا الحال 6 أشهر إلى أن جاوز الأمر، كما في لفظه يقول لفظ عجيب جدا، يقول جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطرار، ما ماذا يقصد؟ يقول خلاص كنت في البداية أفكر أن أقرر، ثم صار الأمر اضطرار غصب عني قررت. ماذا حدث له؟ يقول أقفل الله تعالى على لساني حتى اعتقل لساني، ما أقدر أدرس، خلاص ما أقدر أتكلم. يقول اعتقل عن التدريس، فكنت أجاهد نفسي أن أدرس يوما واحدا تطيبا لقلوب طلبتي، فكان لساني لا ينطق بكلمة واحدة ولا أستطيع البتة، حتى أحسست بعجزي وثقفت بالكلية والتجأت إلى الله تعالى التجاء المضطر الذي لا حيلة له، فأجابني الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وسهل علي الإعراض عن الجاه والمال والولد والأصحاب وكل شيء، وقرر أن يعتزل الدنيا وذهب كما حدثتكم، فاعتزل الدنيا بين الشام وبيت المقدس في مسجد الصخرة وبين مكة والمدينة، وظل يتنقل لا يدرس ولا يدرس، فقط يتأمل في أحوال نفسه ولا يدرس على أحد، حتى عند علماء الصوفية كما يقولون وأهل الأحوال، فقط مع نفسه 10 سنوات إلى أن استقرت هذه المسألة وصفى قلبه وصفت نيته، وعندها تغيرت أحواله وتغيرت الدنيا معه كما سأحدثكم بعد الفاصل إن شاء الله. ورحلتم يا أيها العظماء، أهلا بكم مع برنامج المبدعين. حدثتكم عن شخصية الإمام الغزالي حجة الإسلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى، عن فترة تأسيسه، فترة وصوله إلى المناصب العليا، صار أصغر أستاذ سنا في أعظم جامعة في العالم، المدرسة النظامية التي أسسها نظام الملك الوزير العظيم في بغداد، وصار محط الأعيان وصارت له الأموال، ثم راودته نفسه أن هذا كله دنيا وأراد التفرغ للآخرة، فترك كل شيء واعتزل الناس 10 سنوات، ثم ذهب إلى بلدته فجلس سنة أخرى أيضا في بلدته، فاكتملت خلوته 11 سنة، لكنه صفى مع نفسه، أخذت معه 11 سنة. تخيلوا 11 سنة الإنسان ما يدرس ولا يدرس إلا التأمل في ذاته. هذا الإمام الغزالي لما يتكلم عن بواطن النفس هو يعرف عما يتكلم، لم يتكلم أحد عن بواطن النفس الإنسانية كما تكلم عنها الإمام الغزالي، لأنه درس نفسه 11 سنة. وانتهت هذه العزلة عندما تولى فخر الملك علي ابن نظام الملك، نظام الملك حدثتكم الوزير العظيم، تولى فخر الملك علي الوزارة في نيسابور عقب اغتيال أبيه العظيم على يد فرقة طائفية منحرفة. فلما تولى فخر الملك أراد أن يستمر على نهج أبيه، وأراد أن يزيد من مستوى العلم في مدارس أبيه، فطالب الإمام الغزالي وألح عليه العودة إلى التدريس في المدرسة النظامية بنيسابور، واستجاب له الغزالي، استجاب له لأنه ما أراد تم، وهؤلاء لهم فضل كبير عليه، فاستجاب له. إلا أنه لما ذهب ودرس ظل فقط 2 سنوات، ثم سرعان ما ترك التدريس ثانية بسبب اغتيال فخر الملك على يد أيضا الباطنية هؤلاء، فأدى الذي عليه ووفى واجب تجاههم، ثم عاد إلى مسقط رأسه في طوس، فبنى فيها مأوى للطلاب ومأوى للصوفية الذين يقصدونه، يريدون أن يتعلموا الصوفية الحقة، كان يدرسها فيعلمهم هذه المسألة، وظل بها ولم يبرح طوس إلى أن مات رحمه الله تعالى. هذه سيرته العامة. الآن سنقف مع مجموعة من الأشياء التي كان لها دور كبير في شخصية الغزالي وفي أثر الغزالي على الأمة بل على البشرية. أولا أن الغزالي رحمه الله كان صاحب دعوة منهجية، منذ حداثة سنه كان يشعر أنه صاحب رسالة، وأدرك منذ صباه هذا الصراع الدائر بين الفرق الدينية المختلفة والتيارات الفكرية المتناحرة. طبعا في ذلك الوقت على فكرة كان أشد من زماننا هذا. اليوم عندنا احنا بعض الصراعات بين فرقتين ثلاث، في ذلك الوقت عشرات الفرق وكل واحدة تدعي أنها على الحق. فهذا الأمر، هذا الصراع والتناحر حظي بقدر كبير من الاهتمام والجدل في عصره، ولعل هذا هو الذي أغراه بدراسة الفرق والطوائف، ثم بعد التصدي في كثير من مؤلفاته ومناظراته لهذه الفرق. طبعا بالرغم من النزعة الصوفية التي سيطرت عليه طوال حياته، والتي على فكرة بدأت بوادرها منذ تربيه على يد واحد صوفي في بداية نشأته، وسبحان الله البدايات الأولى تظل أثرها إلى نهاية الإنسان. يقول نقول إذن كان تأثر بهذا وهذه الصبغة العامة، لكن هذه النشأة الأولى وبيئة الأولى كان لها أثر كبير في ترسيخ عقله ووجدانه، فلم ينعزل عن قضايا مجتمعه ومشكلات أمته، وإنما اهتم دائما يرصد ما حوله من تيارات، من مذاهب فكرية، من مذاهب دينية، من اتجاهات فلسفية، وتصدى لها جميعها بالنقد والتحليل. فجمع الإمام الصوفي أمور نادر أن تجتمع بغيره، جمع روحانية التصوف مع صفاء العبادة مع شفافية القلب والوجدان مع عمق الإيمان مع الزهد في الدنيا، جمع كل هذا مع النزعة عقلية علمية في النظر في الأمور، في أمور الدنيا وأمور الدين، وجمع مع حرية فكرية وشجاعة في الرأي واهتمام بالفلسفة والعقل. عجيب هذا التجمع الذي حدث للإمام الغزالي. كان مهتم طبعا أساسا بقضايا الدين، وكان مهتم أشد اهتمام بالدفاع والذب عن العقيدة الخالصة والإسلام الصحيح. انتبهوا، في تلك الفترة كان صراع رئيسي بين دولتين رئيسيتين في الأمة، السلاجقة وهم من أهل السنة من أصل تركي، لكن سنة متمسكين بشدة بالقضية التمسك السني، وبالمقابل ليست شيعة الإمامية وإنما شيعة إسماعيلية باطنية منحرفة كانت تمثلهم الدولة الفاطنية، وهم ليسوا الإمامية الجعفرية، هم فرقة منحرفة تماما. وكان الصراع بينهما شديد، فكان نظام الملك وابنا كان يبحثون عن العلماء الكبار من أهل السنة حتى يحفظوا الأمة من هذه الدولة المنحرفة، وكان الصراع أولا فكري ثم صراع سياسي. فتجلى هذا طبعا بشخصية الإمام الغزالي، لأنه كان حامل الراية في الوقوف أمام هؤلاء الباطنية، وتجلى ذلك في العديد من مؤلفاته، طبعا مثل المنقذ من الضلال، فضائح الباطنية، تهافت الفلاسفة، في الرد على الفلسفة التي هي أساس الفكر الباطني بالنسبة لهؤلاء، بل في كتابه الضخم والموسوعة الكبرى التي لم يكتب مثلها إحياء علوم الدين، يستشعر هدف وأسمى ودور أعظم كان يجعل أمام عينيه دائما غاية بعيدة، أنه مجدد الدين في القرن الخامس الهجري. ويتجلى هذا بوضوح في عنوان الذي اختار للكتاب، هذه الدرة الرائعة، كتابه الفريد إحياء علوم الدين، رغم ما عليه من ملاحظات سأذكرها لاحقا إن شاء الله. إذن تميز الإمام الغزالي الفيلسوف بالجرأة والشجاعة والذكاء، وواجه الاتجاهات الفكرية المختلفة التي يعني سادت في عصره، واجهها بقوة لكن بذكاء نادرين، وكان نقده مركز على نقد الفرق المتطرفة من منطلق إخلاصه للإسلام، ومن يعني حب الإسلام والعقيدة الصافية كان هو المسيطر عليه، وحب الآخرة وإرضاء الله عز وجل هو السمت الرئيسي في حياة الغزالي. وكان نقده لأي فرقة وفلاسفة ولا غيرهم، حتى نقد الصوفية نقد شديد، كان يتسم بنزاهة وبموضوعية. وأثبت الغزالي في رده على الفلاسفة بالذات، بيّن مخالفتهم للإسلام نفسه في بعض الجوانب، وحذر الناس من اتباع طريقة الفلاسفة من غير مناقشة ومن غير تمحيص. بالذات طبعا كان تركيزه على الباطنية الإسماعيلية في الدولة الفاطمية. فهو يذكر أنه ألف عدة كتب أثرها فضائح الباطنية، ألفها بتكليف كلفه بها الخليفة المستظهر، هذا في سنة 487 هجرية، كلفه الخليفة المستظهر قال اكتب لنا كتاب رد على هؤلاء، فكتب هذا الكتاب فضائح الباطنية. طبعا المثير للإعجاب هو شجاعة الإمام الغزالي في يعني ضرب الإسماعيلية الباطنية. وجاءت هذه المسألة في وقت كانت دعاتهم منتشرين في فارس، وكانوا يغتالون أي واحد يخالفهم، وتزايد خطرهم بسبب أنهم بنوا حصون وقلاع وهددوا الناس وأمن الناس وسلامة الناس، وقاموا بالاغتيالات على نطاق واسع. فشلت كثير من المحاولات في إيقافهم، فقتلوا ساسة ومفكرين، هم الذين قتلوا رئيس الوزراء نظام الملك نفسه، ثم قتلوا رئيس الوزراء بعده ابن فخر الدين. والغزالي مع كل هذه المخاطر قام بهذه الحملة بتوجيه من السلطة، لكن برغبة منه هو بالقيام بواجبه في الدفاع عن الإسلام الصحيح والإسلام الحقيقي. فإذا جميل جدا أن تلتقي جهود السلطة السياسية مع جهود العلماء المخلصين في تحقيق أهداف الإسلام من خلال مؤسسات نافعة للمجتمع ودول وحضارات، كالذي قامت به المدارس النظامية في مقاومة الفكر والنفوذ الباطني الذي كانت للدولة الفاطمية. كان الغزالي أيضا في فلسفته يعبر عن شغفه بالعلم وبحث عن الحقيقة، هذه السمة الرئيسية في قضية الغزالي، واتبع منهج عقلي يقوم على فكرتين أساسيتين. المبدأ الأول الشك في كل شيء، فأنطلق من الصفر، لن أخذ أي شيء مسلم به. والأمر الثاني الحدس الذهني والتأمل الذهني للوصول إلى الحقيقة. عبر عن ذلك بوضوح في قوله إن العلم اليقيني هو الذي يكتف فيه المعلوم كشفا لا يبقى معه ريب ولا يقارنه إمكان غلط أو وهم. خلينا أبين لكم منها بطريقة ثانية. علم الرياضيات فيه معادلات، طيب كل معادلة تنبني على اللي قبلها، كل معادلة تنبني على اللي قبلها، لما تصل إلى المعادلة الأولى، المعادلة الأولى ما هي؟ 1+1=2. ما الدليل على هذا؟ بديهية. هو يقول في النهاية لو تأمل الإنسان سيصل إلى هذه البداهة. فبدأ بالشك، يقول فأقبلت بجد بالغ أتأمل في المحسوسات في البديهيات وأنظر هل يمكن أن أشكك نفسي فيها، وانتهى بي طول التشكك إلى أن لم تسمح نفسي بتسليم الأمان إلى حتى الأمور الحسية، فاعتمدت على التأمل في داخل نفسي. هذه الرحلة الطويلة جعلته يصل إلى الإيمان الصادق الحق بعلاقته بالله عز وجل. في لقائنا القادم والأخير من حلقات المبدعين أحدثكم عن فلسفة الإمام الغزالي وعن أثر الإمام الغزالي، ثم سأعيد للذين لم يحضروا الحلقة الأولى منهجية صناعة المبدعين إن شاء الله. كل هذا في لقائنا الأخير من المبدعين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحلتم يا أيها العظماء يا أنهرا صوتك هدى وسماء مرت سنون بل قرون تكتفي والسيرة استعصت على الكتمان. يا مسيا thank you.